بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يسر إخوانكم أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز التربية الإيمانية للدكتور مجدي الهلالي. والآن مع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قد انتهينا وخلصنا على أن القرآن بين أيدينا، هو القادر بإذن الله على أن ينشئ القاعدة الإيمانية في القلب وأن يتمها وأن يكسعها لتأتي الطاعات بعد ذلك والأعمال الصالحة تؤديها، لتأتي كل أعمالنا الصالحة فترفع الإيمان أكثر وأكثر وأكثر. النقطة المحورية في الموضوع أن الإيمان مشاعر، لذلك ينبغي تكون وأن الإيمان مشاعر، فالإيمان يزيد الطاعة في المعصية، يزيد الطاعة التي تحرك القلب. دي نقطة جوهرية تقول سورنا كله، الإيمان مشاعر. هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. سكينة مش عجب ولا فهم، سكينة مشاعر. والإيمان الحب والبغض، من أحب لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، ورعى الله وحب الله وأبغض الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وذلك كنا في وجه الحياة فأنا أقول الله رسول أحب إليه أن يقرأ أن يقول كلها إيه مشاعر مشاعر. إذا فينبغي علينا أن تكون هدفنا من كل طاعة والتأصل، والقرآن بصفة خاصة هو التأصل باعتبار أو تحرك القلب باعتبار أن القرآن ينشئ الإيمان ويكون ويشكل أو يقيم الشعائر القرآنية الإيمانية باتساعها في القلب. انتهينا في الله عز وجل على أنه يمكن أن الأحاديث الواردة في قراءة القرآن وألف قراءة القرآن كلها تبندل حول هذا الموضوع، فيتصل بالقارئ إلى مرحلة التأثر. وقد كان هذه صلى الله عليه وسلم وهذه الصحابة في قراءة القرآن كما نرى القراءة المتأنية البطيئة المترسلة. ابن مسعود لا يكن هم أحدكم من السورة آخرها، لا يكن هم أحدكم من السورة آخرها، فشمك واحد والجزء والسورة، بل فقرأوا القرآن أحركوا به القلوب، حركوا به القلوب، حرك به قلبك، لهذا هو الذي ينفع الإنسان. سئل الإمام مجاهد عن رجل صلى ركعتين وقرأ في إمام البقرة وآل عمران، فرجل صلى ركعتين وقرأ البقرة فقط، وقت الصلاة واحد، لا رجل ساعة ولا ساعة وكانت ساعتين، أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة. لكن هو أفرق الله بقرأ على ناس على بكرة بهدوء، راح يدعى الفهم وللتأثر ولإنشاء الإيمان في القلب. فهذا هو محور الأساس في الموضوع. طيب، تبقى نقطة إضافية جديدة نضفها على طريقة تعاملنا مع القرآن لكي ننشئ القاعدة الإيمانية بطريقة متدرجة وقوية وراسخة، لكي ننشئ مقامات الإيمان في القلب بطريقة متخصصة. لو أنت ماشي في الشارع، ماشي مسافر مثلا لبلد، وقلت لك كم شجرة في الطريق؟ كانوا كم عمود نور مطفي مش شغال، وخد بالك من دلوقتي والله اللي عدلي كده انت خد بالك، وكم عربية ماشية توت عرش، وخد بالك من دلوقتي بقى اهي وهي وهي وهي وهي صح. دخلت مثلا معرض، اثنين داخلين معرض المكتبة الإسلامية، واحد داخل هو الفاضل داخل فرع مكتب معرض، والتاني هو ببحث عن موضوع معين مثلا في بيت الأولاد شيل المراهقة، لا ده ولا ده ولا ركز على ايه موضوع ركز. فاحنا عاوزين نستفيد بهذه المسألة ان احنا نبقى ناخد موضوعات الإيمانية ونبحث عنها في القرآن بإضافة إلى ما سبق، وبالتالي ونتفاعل معها فننشئ الإيمان بهذا الموضوع في القلب إنشاء، ونحول الحال إلى مقام سريع فينعكس ذلك على السلوك بكل بساطة. ولو أتبعنا ذلك بعمل صالح يوازي أو يكافئ أو يتناسب مع هذا الموضوع، يبقى احنا ايه بننشئ وننشئ وننشئ أعلى وأعلى وأعلى. امثال، قال دلوقتي لو جيت بحثت في القرآن عن مثال ان الله قهار، قهار العين قهار، قهار هو ارادته غالبة، انت تريده عشان تريده الله كما اريد، انت عاوز تنام الساعة 10 بالظبط، كل ما تروح تنام الساعة 10 مجالكش نوم، قهار قهر قهر قهر، عايز تقوم عايز تتنامش يصحى وتذاكر وتقرا تذكر النوم خمس عليك، عاوز تفتكر الكلمة الفلانية ما تفتكرش تفتكرها فلا تنسى إلا ما شاء الله تفتكرش، عاوز زوجتك تجيب ولد تجيب بنت، عاوز تجيب بنت تجيب ولد، عايز الولد يطلع شكلها بيقهرك، بيقهرك بإرادته الكونية، مش بالإيه، مش بالإرادة إن هو يتراجع الطاعة والمعصية، بالإرادة الكونية. عاوز تبني إيه ابنك يدخل غاز إمتى؟ معرفش. صح؟ المرض، لو المرض إمتى هيشفى مش عارف. الجرح ده إمتى هيشفى؟ مقبول بإرادة الله عز وجل. هذا المعنى، طب إيه قيمته الإيمانية؟ لما يرفض المعنى ده في القلب هيثمر إيه؟ الاستسلام وانتصار الله عز وجل. صح؟ كان الإرادة خلاص. ما شاء الله وما لا ما شاء الله تعالى وراك شيء قديم صح؟ مفهوم ثاني يعني ثمرة عظيمة عظيمة جدا جدا جدا جدا. هذه الثمرة يعني محتاجة إلى أن تنشئ الإيمان في هذا الموضوع في القلب وتجعله مقام. ممكن نتكلم في دلوقتي أنت لو سمعت دلوقتي حاجة تسلم 100 دلوقتي هم حالة إيمانية لحظية. إحنا عاوزين عاوزينها إيه؟ مقام ثابت. فمحتاجة أن ندق على المشاعر في هذا الحكاية. نصرف على المشاعر. وشوف بقى الايات، شوف بقى اخو يوسف لما حبوا ان هم يموت اخوه واخوه في الاخر كذا، ونشوف كذا ونشوف كذا، ونشوف فرعون عاوز يضرب عايز موسى ده موسى وهو يربيه واخد بالك، ونشوف الاراده الغالبه المشركين عايزين يوسف سلام ربنا يحفظه والله عزيز حكيم، وامثله كثيره وايات كثيره واشكال كثيره في هذا الموضوع والله غالب على امري واخد بالك. فهذا الموضوع انا استخدته عندي وشغلت وراه وعدت ايه وانا بقرأ القرآن عيني عليه على الايات اللي حدث حوله مع قراءة العادية والأصول العادي، بس هيكون ده في دماغي وبالتالي هيكون تأثري بيه اكثر من تأثري بغيره. فكلما تأثرت بيه كلما انشأ الايمان في قلبي وتحول الايمان شيئا فشيئا الى مقام وشبع. الجزء قد ايه؟ هنقول الحاجة اللي عندنا ختمة، ختمة انا هبدأ بالان فتحة الى نزول الناس، فتحة نزول الناس خلاص انا الخدمة دي نفسي محتاج لسه، محتاج يعني ايه لسه؟ قال لي ما شبعت الموضوع اخذ كمان ايه مشكلة هو ايه شبعت تمام اخش على حاجة تانية، انا اخش على حاجة تانية ده مش هيسيبني بس في دماغي خلاص حصل مقام ايماني في اخرى اصلا بقيت اخرى لا بأس من ذلك، بس انا عيني على الحكاية دي. اقول لك بص على التويوتا هتبص برضه فيها فيها عربيه شو ماشيه فيها، لكن لكن انت عربيه ثانيه كده بيتك نوع ثاني، لكن هي دي ده الحاجه دي اللي انت مركز فيها. هذا الموضوع يا اخوانا بيعمل طفرات طفرات ايمانيه غير عاديه، بيوثقنا حلاوه الايمان بسرعه جدا، بيوصلنا للمستويات والافاق العليا الايمانيه بسرعه غير عاديه. فانا مثلا قصدي ليه ان انا هاخد كل ختمه موضوع موضوع ايماني، احنا بنيجي بندرس العقيده بكتب اللي هي العقيده بتاعت اللي هي العقيده السلميه والايمان، طب بندرس العقيده من القران بس هدرسها عرفها وازاي وايمان، اخد موضوع ايمان بالغيب ابحث عن موضوع القران بس في الاحساس في تعطل المشاعر معاه وده الموضوع بتاعي، حاجه نفسي فهمت كويس جدا وانشا الايمان داخلي. فلو جيت انا بقى بعد ذلك بالذكر مثلا مثلا مثلا مثلا موضوع زي موضوع الايه؟ زي موضوع بتاع الطهارة. اكثر مثلا من ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا يفضل ولا حمد ولا قيام قدير. اكثر من الاستخارة. وكلها حاجات تستطرق نفس الموضوع. انت واخد بالك؟ مثل هذه الاشياء تفيد ايمان اكثر واكثر واكثر. دعاء ايوه. اي حاجة اعمال صالحة باتجاه في هذا الاتجاه. فاحنا هنبدأ طب نبدأ بإيه؟ أنا يعني ربنا أكرمنا حصيرة 17 موضوع 17 نموذج في الكتاب كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن. هناخد كل مرة نموذج مع نفسك أنت تعيش مع والله خد منك شهرين ثلاثة مرة مرة خد منك خدمتين ثلاثة زي ما إحنا زي ما إيه؟ له ثواب وإيمان وحلاوة وشغل بقى. أنت عايش مع قهار هتلاقي كأنك رب كله شرع قهار. أنا عايز رب كله قهار. إيه الموضوع؟ خلاص خلصت القهار. خش على موضوع المنعم الوهاب. القرآن كله الحكاية دي خش في موضوع اليوم الآخر، القرآن كله اليوم الآخر، خش في موضوع مثلا الإيمان بالغيب، خش في موضوع هو كده إنك أنت مواجه. كان في مرة واحد يعني واحد صاحبنا يعني كده إيه بيقول مع بعض كده إيه بنصلي مع بعض ولا حاجة، فجاب عربية غريبة هما شكلها لونها غريب جدا وبيقولها كده مش كلامها قلت إيه السيارة العجيبة دي عندي في سيارة سيارة موجودة زيها والموضوع دخل دماغي ايه كل شويه لو ده ليه ما هو روح له ذهن نفس الحكايه حط موضوع ذهن وشوف الحياه نفسها. الحياه نفسها الحياه هي مشهد عظيم تجلى فيه اثار ايه اثار اسماء الفاضل اثار الرحمه. النهارده كل كده احنا حياتك النهارده او امبارح في حالنا سوا فيها رحمه من الله فيها لطف فيها عقوده فيها فيها فيها فيها امداد فيها منع فيها كذا فيها كذا نقعد نحلل الحياه كيف مش العظيم وراء وراء الاحداث وراء الاحداث لو تحليل حدث خذ لك دورك تحلل الاحداث اللي بيحصل حواليك ايه كل شيء بيحصل كده النهارده اقول لك الظهر بس لو جيت تشرب قال لك زود فكحه قهر عسوب قلت اهو قهر جاي جالك جالك مرض بقى قلت لك كذا بابا جيت قال لك رمشه في عينيه كذا قلت له لا قهر قهر زي زي هو مستسلم بقى ليه حر شديد قهر جاي ده قهر سرقه واخد بالك القهر ايه وهكذا في مرة ثانية نخش المرعب نعم بنعمة ايه ونعمة ونص نص نص هنا نص هنا نص هنا الموضوع مثلا ايه العكس الحكم العكس شفت بقى البوتاجاز النهارده اتعثر في مشكلة عملناها عقوبة على طول كويس عور عقوبة عايش الموضوع بقى الزرع ما وراء الحدث فانت الكتاب بتاعك المكروه هو القرآن الكتاب اللي هو بيقول لك اللي بيحل الأحداث والكتاب المنظور هو الكون الحياة يعني بتاعك فأنت بتاخد من هنا وتطبق على هنا فأنت في القرآن هتتعرف على الموضوع رفع الله عز وجل وتعيش معه وينشئ لك الإيمان بالله القهار مثلا فلن كثر السبب في سبب الكون قلت بقى إيه إزاي بقى لا خلاص إن ربنا عايزه يتم واخد بالك أنت وتبدأ أنا البائس الفقير الحقير المكسر أدعو أخذ وأبدا واخد بالك شو تبدأ سيدنا يوسف هي غاية المعرفة غاية الإيمان لكن أنت إيه تقول لك أنك تراه فشايف الله وراء كل شيء ترى الله وراء كل شيء سيدنا يوسف مين اللي خرج من السجن مش الملك الملك خرج من السجن لكن وهو اللي عاد وخلاه بقى ايه خلاه بقى وزير لكن هو لا يرى ذلك ويرى ايه يرى الله وراء ذلك يقول له قد احلى نبي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو هو اللي جابني هو اللي خرج من السجن مش الملك واخد بالك فالأثير النور فالأثير النور الحديث هو وراء كل شيء الله لأن يقول ابن عطاء الغافل يستيقظ ينظر ماذا يفعل والعاقل يستيقظ ينظر ماذا يفعل الله به ربنا هيعمل معايا النهاردة واخد بالك انت فايه فانت عايش وراء الله عايش ترى الله عز وجل بيقول وراء كل حدث ترى الله لطيف النهاردة يا اخوان الله لطيف اظهر لك ايه النهاردة الله القدير في ايه الله القيوم في ايه الله الحليم في ايه الله المنعم في ايه الله الحكم العدل في ايه وهكذا هذا كلام بقى وتركب بسلوك راقي جدا وعيونية عالية جدا جدا مع الله عز وجل ويعني ايه تفضيل على الانسان في حياته كلها كن مع الله تجد الله معك كن مع الله تجد الله معك فيا اخوانا لو احنا فعلا اشتغلنا في هذا الموضوع وخدنا كده عشنا مع هذه النماذج هيحصل طفرات إيمانية وتعبيق بنيان الإيمان في القلب بكل بساطة ناخد موضوع الموضوعات ايش معاه مع ان احنا ماشيين بطلال احنا قلنا ساعة في اليوم وكذا وكذا وتعصب ونبقى نكتشف التعصب بهذا الموضوع بس اهم حاجة ما بقاش نحوش الموضوع عقلي هنا الايه دي كذا الايه كذا هو خليها عقليه عقليه طب ما انا خلاص هو عصر كده معرفي وايه ويحصل الجرم الثاني والايماني ده شيء مش هيحصل فيه اللي انا عايزه وبالتالي لا ينشئ الايمان في القلب ولا ينشئ ولا يبين ولا يبقى قدر ايماني حتى 17 نموذج تكفي كاساس وكتعويض اني بعد كده ان شاء الله احط لنفسي الايه الموضوع اللي انا عايزه ان شاء الله بكل بساطه طب احنا هنبدا بايه؟ ثاني موضوع احنا مرتبين اول حاجه الايمان بالغيب ثم الوحدانيه ثم كذا ثم كذا احنا عايزين نبدا بموضوع كثير باب جديد للعباده مع الله عز وجل لم نتركه من قبل اللي هو عبوده الشر والانس الشوق الى الله عز وجل هذا الكلام احنا للاسف شغل حقه معانا بنشتغل في موضوع الايه؟ خوف على القبر نار الواحد ننفسه كده انه كيف نبص ذكر الموت ذكر شروع الاخر ايوه هذا كويس يثمر يعني خوف يثمر الورع وكذا ولكن احنا عاوزين نبدا بقى الريحه الثانيه الحب والانس والشوق والعلاقه جميله مع الله عز وجل هذا الكلام يحتاج الى ان احنا ناخد موضوع الايمان بالله الودود وما وراه ناخد المنعم او الوفاء اللي هو هنا السادس او الخامس هناخد الودود الاول ثم المنعم بعد ذلك عايزين نزود حبنا ربنا خلي حبه يهيمن على القلب فيثمر الانس والشوق والاسترجاع ومصارعة للطاعة وكذا أهمية هذا الموضوع أهمية الإيمان بالله الودود أو غرض قواعد المحبة في القلب أو أننا نستحوذ على مشاعر الحب وجعلها لله عز وجل أصلا لله عز وجل انها تنشئ يعني او يعني لها اثار عظيمه جدا في حياه الانسان. اول حاجه قسم المسائل الموجوده بالقضاء. هو تعرف ربنا بيحبك يعني حب عظيم جدا. ان هو مش عايزك لكل خير. كل حاجه في حياتك دي هو هذه قضاء الخير. حتى العقوبه، حتى البلاء، حتى النقص عشان الخير، هذه الخير. كل حاجه هترضى القضاء ان هو ده القضاء اللي هو هذا القضاء هو ذا القضاء المناسب ليك. ما بين انت عايش في نقص الرزق هو ده اللي يصلح لك تماما. ولو اغنيته لا فسد حالك. عندك ابناء بعتك بنات هو ده احسن وضع ليك. اللي هو اداك الديار لا فسد حالك. الرب الودود اللي بيحبك بيحبك. واخد بالك اشد من حب ابوك وامك ليك. ايوه. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ظلمة خيبر وجاءت ومع الصحابة وفي امرأة من المشركين ذات سايد تجري وملهوفة وتبكي وتولول سايد ما سايد تجري سمعت منظر مؤثر جدا ثم وجاءت اجدنا رمضته وتبكي وتضم وتقبل وتبكي منظر مؤثر فقال صلى الله عليه الصحابة أرأيتم هذه طارحة ونزاهة النار قالوا لا يا رسول الله قال الله عز وجل أرحم بعبادي من هذه بولدها يحب بعباده حب خاص عندما نؤمن بذلك نبدا نرضى القضاء ان هو بيحبنا فعايز يقول عايزين الخير عاوزين الخير فاي قضاء لينا تقتله نفس راضيه مش كنت معاذ بجبل في سكرات الموت قبل الموت كان فيه بقى يعني اغماءات وخنقات وكذا فيفيق ويقول الله عز وجل يا رب اتركني خنقك والله اني لو احب الراجل كويس 30 سنه ومشهور 30 سنه على سبيل جريد وهو سعيد بذلك وراضي بذلك راضي بذلك انه محبوب الله هو رضاه هذا الحال اذا هو حي وناس دي وعاد هو اذان هو خاص يعني يفقد بصره في واقع حياته وفي وقت مكه يقول له يعني احد المسلمين هناك يا عم يعني انت الناس هبقى يقول بتاعك وخاص لعلم دعينه وسألوا سياب الدعوة فقالوا يا حمى لماذا لم تتضع الله أن يرضي رسولك وأنت سياب الدعوة قال له يا بني لقد علمت أن رضاه في ذلك رضاه في ذلك أنا واجب رب القضاء حكم الرضا بالقضاء فأنت قاعد مبسوط لكن انت وده حتى الإنسان ربنا بيوريه حكمه من القضاء بعد ذلك بعض المواقف مثلا لو كان حصل كذا كذا كذا كان ايه كان يحصل مشكله في كذا كذا موضوع القضاء والقدر مساله معقده جدا اشمعنى ده هو كذا واشمعنى ده كذا احسن مفتاح ليها هو الولد والحب لله الصدود انتهى مش اسمها اشمعنى في حاجه اسمها هو ده حالي ومثل زيي واخد بالك ايضا مخلوق من العباده بشوق ورضا شوق لان انت فرحنا بها بلاد فرحان ده احنا بنضبطها تلتقي بالقران الانس فرحان يا هذا هذا لقاء مع الله عز وجل بسعاده وشوق فليتك تحلو والحياه مريرته والتي تطرد والالام غضابه وليس الذي بيني وبينك عامره وبيني وبين العالمين قراره اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب سعاده وشوق والانس بالله عز وجل ايضا ان احنا الانسان يبدا يتخذ الله صاحبا ربنا بيحبك قوي كنت بتحبني رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه تبدا بقى ايه كنت علاقه خاصه مع الله عز وجل حب تبادل وفي الفلاسفه ما فيش تشتد وحدك مع ربنا خلوه بالله انس بالله ونجاه الله اتخذ الله صاحب ده امر رب العالمين جميعا واخد بالك خذ الله صاحب السفر وصاحبه في كل مكان ايضا الاستغناء بالله والاكتفاء بالله كفي بالله خلاص الغير لو ما جعلنا رضا خلق كفي مش عايز حاجه والناس بقى بالنسبه لك انت ما ليس لهم فين الاقبال حتى على الدعوه جوهر الدعوه الى الله عز وجل ايه جوهر الدعوه الى الله لماذا يحب الله جل جلاله الدعوه اشد افضل مقامات ربنا الدعوه اليه لان ربنا حريص على جميع الامان في الارض على جميع البشر عايزوا كلهم يرجعوا تاني للطريق وان ابليس استحوذ على كثير منهم فهو بيحبوا يريد لهم انهم يرجعوا لذلك اللي يجيبهم له غالي احسن ناس عنده صح يا ابي بحبان وحبيب خاص فيا انت لو اب عنده او يعني كذا ولد وابن من ابنائه شرط عنه وعنده اثنين ثانيين، واحد كويس وصاحب النفس، واحد ثاني جاب له ابنه دوت رجعه له ثاني زي ما يحب يليه اللي المثل الاهل. فدعي الله يعني ظوهرها ان احنا بنرجع يعني الشريرين لله عز وجل. احنا كده من ايه يعني هؤلاء لازم يحبوا بشر جميع، يحبوا الخير جميع. ايضا من دواعي يعني اسباب او يعني اهتمامنا بهذا الموضوع انسان الشوق المسلسل شوق الى الله، او بشوق متى القاه يا رب انت شوقك، من كان يرجو لقاء الله فما شاء الله الان منتظر اللحظات اللي مدى فيها على خلاص هذه بنا الان، من احب لقاء الله احب لقاء خلاص تبدا بعد ايه وترفع العبد رغبات الحب يرفع درجات درجات عظيمه جدا عند الله عز وجل لا ترفعها العباده بجواب. ف يعني هذه تفتح لنا الوان العباده مع العبوديه مع الله عز وجل ومناجاه، تستخرج الوان العباده التي تخرجها يعني في موضوع الانكسار او موضوع الخوف او موضوع الرجل لون تاني من العباده. فلماذا يحبون الله عز وجل هذا الحب؟ ايه سبب؟ فعشان كرمنا قرب الانسان على سائر الخلق، كرمنا بني ادم اهل الملائكه كبيرا وعمدرين اهل الملائكه ابليل وكله له تشريف عظيم. ليه فرق حكم ربنا ليك؟ انت نفخه من روح الله فيك، نفخه من روح الله. طب من غيره؟ انت مميز. تخيل انت لما يجي واحد يقول لك ايه عايز مصلحه عندك، او عايز مصلحه للطالب، او عايز يعني ايه يعني يرفع قيمته عندك، يقول لك انت ابنك اسمه احمد، قال له مش احمد يا عم، ربنا يخليك احمد، ربنا يكرمك احمد، ربنا يخليك ورجعني ليك، ربنا يجعله من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. هو بيعمل كده ليه؟ عشان ايه يرضيك، ينزل قلبك نحوه يرضيك زي ما هو عايز. كذلك تفعل الملائكه مع الله عز وجل، تستغفر لمن في الارض، تستغفر للذين امنوا. صح؟ ايه مغزى او يعني الهدف احد الاهداف الرئيسيه في مساله فضل الصلاه والسلام؟ الصلاه والسلام هو احد خلق الله. ربنا يعني اختار حق الله عز وجل، والله عز وجل يعني عملنا بالعدل مثلا، او منع عنا بعض الاشياء عقوبه، فاحنا بنخطئ بنصلي صلاه والسلام ليه؟ صلي يا رب صلاه والسلام حبيبي حبيبي محمد صلى عليه صلى عليه وسلم عليه يا رب جزء بارك عليه تعمل ايه؟ تستبدل بقى غضب ده احب خلقي ليه؟ فتحول هذا الى ايه؟ الى رحمه بيه. وبالتالي ومن ثم يبدا ايه؟ الغضب الله عز وجل. فاذا هناك علاقه خاصه. هو كده اشتغل وافضل صيغه الصلاه صلى الله عليه وسلم تشهد بايه؟ هي مبالغه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد. في مبالغه ليه ده كله؟ انت اللي عملت الصور دي لله عز وجل. قول له انا احب الخلق دي. ماذا غيرت عبادي؟ هو عندي جبناهم يسبحون ويذكرون وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب فده ايه؟ يبقى ده احلى فكره رئيسيه بحب الله عز وجل لعباده. ندخل نروح. طيب احنا عشان نمكن حب الله من القلب لابد ان احنا نتعرف معرفه عقليه معرفيه على مظاهر حب الله لينا، وهذه المعرفه لابد ان تلتزم مشاعرنا عشان تتحول الى ايمان، ونستمر ذلك حتى يصبح مقام ايمان. لنظر نص المعرفه عين مظاهر حب الله، ثم تجاوب معها بالمشاعر، ثم استمرارها وايه اللي كانت تحول الى. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحدث عن مظاهر حب الله لعباده، بعض المظاهر بعض المظاهر. ونبدا عن نبحث عنها في القران، ده النموذج اللي احنا بنعمله من سوره الفاتحه لسوره الناس. بس بشرط لازم موضوع عقلي فقط، يبقى عقلي بقى موضوع مش هيتجاوز حاجه عقليه ظروفيه. هحاول اجاوب معاه. ثم يعني ايه استمر على ذلك واقصد بالعمل الصالح المناسب ليها سواء الحمد او المناجاة او كذا. اذا خلاص الختمة ولسه لازلت محتاج لسه المقام ولسه متشبعش قوي خلاص عمر ايه؟ فهبدا بالودود، ثم بعد ما انتهي من الختمة اخش بالمنعم او الوهاب. وظل يعني ايه؟ تنزيل مع بعض عشان نمكن هذا الموضوع تماما. تبدا الحياه تحدث وتبدا العلاقه الخاصه مع الله عز وجل ايه يعني ايه تزور ان شاء الله. طيب احنا نريد ولا الحب. أول حاجة حرص سبحانه وتعالى على توبة جميع عباده بما فيه من يهود النصارى. الله جل حريص على جميع الناس، عايز الجميع يتوب، عايز الجميع يخش الجنة، كل الناس حتى يهود حتى من النصارى، كل الناس حتى عمال بعض حتى شيوعية حتى كل الناس. شوف انت يعني سيدنا جبريل يقول ايه لما اغرق الله فرعون، لو رأيتني يوم اغرق الله فرعون وانا اضع الطين في فيه مخاطر الاسبابين هكذا. ده هو خايف، هو لما سمح فرعون يقول انه لا اله الا الذي امن به اسرائيل فاهم ادركوا التوبه، الرعب دول ادركوا الرحمه، ادركوا الرحمه. فطلع طبعا هو الموضوع موفق لما راح سأله، ولكن هو ما ايه فرعون ده واخد بالك. الرجل الذي دخل 99 ثم يقفلهم بالمئة، هو هنا مات قبله صريحه. والله اعلم ان من يعني من اسباب يعني من حكمه موته زي ما كان يمكن لو راح المكان الثاني يرجع تاني الكلام. فناخذ هذه الحاله واخد بالك، هو في هذه الحاله التوبه والايمان يلعب. ايضا الكتف اللي كان في بني اسرائيل، كان الكتف في بني اسرائيل يعني رجل برضه رجل عاصي وفاشل وكذا، وجات امراه يعني بالليل وقالت له ايه منك يعني فرض، فنفض يعطيها الى ان تمكنه من نفسه، فقالت له ما فعلت من قبل ولا فاصر، فدخلت واقترب منها فقعدت ترتعد وترتجف، فقال ما الذي يعني يجعلك تفعلي هذا؟ فقال ان هذا اول مره افعلها اني اخاف الله عز وجل. فقال لا انت تخافين الله عز وجل وانا لا اخاف الله عز وجل، اذهب. واعطاها ايه ما ارادت من اموال، فتركها في اللحظه حصل لحظه ندم، رجل طايع وفاجر وكذا وكذا. في هذه اللحظة حصل المسألة دي، الناس سايبينه بالليل يعني بابه وراجل اللي هو فلان كيف اللي كذا وكذا، الصبح لو الباب يكون باب مكتوب عليه إن الله غفر الكذب، دخل إليه الأمية. فنبي هذه الفترة في بني إسرائيل أخبرهم بما حدث، وربنا لعله قد استمر عاشر يرجع تاني، فخذوا هذه اللحظة. الله عز وجل حريص على الجميع، حريص على اليهود والنصارى. شو انت اليهود مذكره يا بني اسرائيل، يا بني جاهود هكذا، ها يا بني النبي اسرائيل هو رفيق رفيق ابليهو شدرجه اذكروا نعمتي التي انعمت عليك واني فضلتها على العالمين، فاتقوا يوما اعمالي بخوفكم ورغبهم تعالوا كثر الذنوب كذا وعملوا اذكروا وكذا واذ كذا نجيناكم من فرعون. تقولوا ليه؟ عشرات الايات في القران سوره بكره وغيرها ليه كله؟ عشان يبقوا ويرجعوا. النصارى تجد النصارى بعد ما ذكروا ربنا ذكر عنهم ان هم قد قالوا الذين قالوا النصارى الثلاثه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبعدها على طول مباشره افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ربنا غفور رحيم ما هذا كله هيقول خطر واتبع الطرق ان هؤلاء الذين حرموا الرسول وسعوا في امر رساله ان ايه حتى لو ايه ظلوا اصوات ابيهم من خلافهم في النار ليش الخزاع ان الذين تابوا من قبل تدور عليه الله وهو العمليه كلها بتاعت مع ربنا كده ربنا عايز تابوا خلاص والسارق والسارقة فاقطع ايديهما جزاء من خسر كلمة الله والله عز وجل فمن تاب فظلمها ليه؟ لأن ربنا يتربص بينا، ربنا عاوز الكل يعود إليه، عايز الكل يدخل الجنة. إيه ده مظهر المظاهر، مظهر الثاني قبول واختيار المحسنين، يعني الناس بعد الله عز وجل أولا جعل ده مخصوص الجنة في كل وقت ماشي، لا العادي يتوب يبقى الساعة 3 بالليل الساعة 3 الساعة 5 ولا التوبة، لا استغفر أي طلبات لا أي وقت. ليه؟ أنا أعجل وجل مزاج وقت معين من أجل نتوب إجل الله عز وجل من قصر فيلا من كل ذلك التفاتة صديقة يا ابن آدم إنك ما دعوت ثاني ورجعت ثاني غفرت منك غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هو اللي بإيه؟ نفعل تهمت ايه يا عم؟ عرض الرحمن وعمل الكلام ده خدوا الارض وماشى وقتل مين وعمل ايه وجاي عن جد احفر تعال هنا نعمل لك مجلس وشوف الموضوع. الله عز وجل استقصاء خاف اني كنت نفسي فاغفر غفر الله بمنتهى البساطة. ولا عملت كده ليه ولا ايه ولا كذا ولا استغفر فاستغفر ولا فغفر الله. ليه غفر الله؟ انه الغفور واخد بالك بمنتهى البساطة. هذا يعني هذا الاله العظيم الذي يحب عباده ويريد لهم الخير ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ليس الله عليه حكيما ليس الله لا غفورا رحيما. ايضا حلم عليه كنت كم مره اطلقت بصرك اطلقت بصرك توقف هذه اللحظه تؤخذ على هذا الحال تؤخذ على هذا الحال من غير الدفاع اذا انفجر وتنام تؤخذ على هذا الحال اللي بس عمال يجي يجيب الراجل يؤخذ هذا الحال صح ولو نشاء ها ومسخناهم على مكانتهم ومصطهم ضيقا ورجعوه على هاي الحال وفيه لا هو يحلم علينا بل انه يحلم وكمان يقول لك كمان ايه يجد لك المبرر انت عارف كده يلا لا بأس ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بيتولى يوم الصح انما تتولوش بعد ما تتولوا اللي هو عمل كده ايه؟ هو خلاف الله عنه. واخد بالك. ايضا شريعة كلها رحمة. الشريعة اللي هي الاحكام اللي ربنا بيحط لها اطار الشرع فيه كلها وخفع. ولكم في قصص حياة يوم الالباب. خير كل ده لينا احنا رحمة بقى لينا احنا. لو ما فيش قصاص، لو ما فيش كذا، لو سلف دوت، هو ايه احنا بتتسع؟ كله انفسه. مصلحة الجميع. كل شيء رقم بمساعدتنا احنا. ومع ان كل تشريع رحمه بينا برضه الله عز وجل ايه يهونوا علينا. احنا رهيب. اديب. شو نقول كم يوم هيخلص؟ واذكر الله في ايام مولاه. وحاجة بسيطة خالص يعني يمشي يعني الموضوع مش طويل عشان يهول علينا فنشتغل وسط الجنة. أين مراعاة حالة حالات الضعف والحرج اللي بتقع فيها مصر؟ حالة تعبان مسافر خلاص اقصر الصف. تعبان اقصر وتوقع وصل تاح. شو تسوم تسوم على كده؟ شو ما لا لازم وكذا وكذا بس ما حبيتش ليه؟ انت تحفظ الوقت وكيف كذا ولا لا؟ تعال كده مراعاة حالة الضعف. ايضا من صور الوصف الالهي خطابه الجدود خطابه الرقيق خطابه الذي يقتل رحمه وحنان مع العباد كيف الناس الظالمين والطغاة لو بيشتغلوا في المعاصي ولو كذا انت بتتعامل معاهم ازاي الناس الفتره دول جت العصابه دول شوف الناس عامل ايه شوف الناس مش سايبيننا في الحق شو رد عليهم بقى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله يا عبادي يعني اللي بتشرب خمرة اللي بتسكر اللي كذا لا ترى ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالذنوب رحيما نصائحه لنا نصيحه كل شويه يا ايها الناس اتقوا الله يا ايها الناس اني وعد الله حق فلا تغرضوا حول الدنيا ولا يغرضوا بالله غرور نصائح كل شوية خد بالك خد بالك كذا الأب اللي عملتها لا أكثر وأكثر وأكثر أيضا معاملة معاملة التركيبة دي بيعمل لك حرم عجيب طب اللي يعمل حاجة سيئة بياخد سيئة ويعمل حسنة ياخد حسنة لا الحسنة بعشرة ليه؟ إيه السبب؟ الحين خلص خلص ولما من جاء بالحنين فلا هو عقل أمثالي ومن جاء بالسيئة دي فلا يوجد إلا مثلها هم لا يظلمون ويعملوا عقل أمثالي وكل شويه هديه بعتاد طيب اللي يصوم عرفه سنتين نزلوا سنتين عاشوراء سنه واللي صام رمضان وفي رمضان الفريضه 70 فريضه وفي القدر 1000 شهر وكذا وكل شويه هدايا ليه ده كله؟ واخد بالك هي الرحمه والحب الخاص الذي يحب الله جل عباده خطاب الخطاب الا لنا كل مش هي فكره الاستقرار مطمئن، مش الاستقرار في ايه اللي ربنا يخليك تسر اليه مش تسر منه. بسم الله الرحمن الرحيم في كل سوره، بسم الله الرحمن الرحيم ترتاح صمت. فين كذبوك؟ يقول ربكم ذو رحمه واسعه. فيحذركم الله نفسه والله روحه بارد. واخد بالك تحس ايه؟ خلاص يبقى انت ايه يعني انت اصح في حذر من في ايمان، مفيش فيه هلع، مفيش فيه فراغ من الله عز وجل. رحمته واسعه كل شيء، تخلى رحمته جزء منها في الدنيا بقى 29 يوم القيامه. ليه؟ اللي احنا احب نقول هذا اليوم تخليها لنا يوم القيامه. ايضا رحمته الخاصه بالضعفاء والمساكين. ربنا ابتلى بعض الناس، اقول ربنا ابتلى بعض الناس بمرض، بنقص الرزق، كذا بكذا، بفقد الزوج، بكذا، تلاقيهم هو مش بيعذب، مش بيعذب ان الدنيا لا تضر النعيم ولا عذاب، لا، ومع ذلك خد بالك من دول، ركزوا مع دول، الساعه الارمله والمسكين، خد بالك من المسكين، خد بالك من السبيل، خد بالك من ده صاحب الحاله خاصيا، خد بالك منه، دعايه خاصه. ايضا اخبره سبحانه وتعالى لعباده عن سبب عقوبة، عن سبب اي عقوبة بتحصل ربنا يقول لك ايه السبب عشان انت ما تبقاش بتخافش، ما تفضلش منه. فلان دون فلان ده احنا دي الامة وزيلك وخلاص هو كده لو ما يفعل، لا اقول به مش حوالك الله ينظمهم، لكن كانوا منظمون. يقول لك ايه السبب عشان ايه؟ اطمن ما تفرش منه، تفر اليه. ايضا يعلمنا ما نقول، يعفو عنك. يقول لك قول الكلمتين دول الله، قول بس الكلمتين دول ونخش الجنه، وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم، قول الكلمه دي بس، قول هذه، قول هذه الكلمه من خلال سبحان الله وبحمده غفر الذنوب وغفر الذنوب وغفر البحر. الدعاء اللي بيجي لنا الدعاء اللي ربنا هو الدعاء بتاع الله اللي فات سوره البقره، ربنا تغزي فينا وخلاص ربنا. هو مين اللي قال؟ هو مين اللي قال؟ ربنا. يعني ايه اللي احنا نقوله؟ واحد عمال يقول هذه المعاني لنفسنا فما كانش كتير قوي. ربنا خسرها لنا نقول الكلمتين دول. كان زي تحت العصر. واخد بالك؟ ايضا استثارة سنتنا لفعل الخير. الله سابقوا الخيرات. سارعوا سابقوا. من ذا الذي يكون ظاهرا حسنا؟ ليه؟ عشان تشتغل وتخلص. ايضا ترغيب لعباده بالسعي اخوه. انا خير، انا خلاص كويس، ما جاوبني لعب الصعاب بالصيع والصغار والظالمين دول، لا لا لا لا، وتروح عند الله عز وجل هاتهم لو جبتهم هتاخد كذا وكذا وكذا وكذا. فاجعل اجمل اجل العبادات الدعوه الى الله عز وجل عشان تجيب دول كلهم اللي عايزهم عايز الجميع. حتى الجانب في الله والغلظ على الكفار رحمه، ولما اجي الغلظ يبدا يفوق. وفي هؤلاء الظالمين في وراهم ملايين ناس مستضعفين، فانت كده ترجعهم كلهم. فحتى الجهاد والغيظ واخذها الرحمه من الله عز وجل، وخذوهم حتى لا تكون فتنه، تكون الدين كله لله، وبالتالي تكون فتنه في الجنه. تذكيره باخطاء من سبقونا، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، ليه؟ عشان ما نعملش زيهم. ايضا ترغيب والترهيب. الترغيب عمال يقول لك اذا لقى بلا اي حاجه الجنه في في في في في في في في في المغرب تلك الجنه تدوم وتنور لهم فيها كذا وفي كذا وفي حار ولؤلؤ وحور عين. عمال ايه؟ بص انت لو رجعت نادي روح اسكندريه ونروح بقى نقعد عند المحل السمك دول ونروح عند هنا نقول كذا ونركب عجل ونعمل كذا ونعمل كذا بس خلص وبس ونجح ونعمل الحاجه دي. يلا خد بالك بقى الباقي ايه؟ كنت بقى وعصر قلت بقى يحصل كذا بقى وما بقى الغم ده وانت بقى لك في الصيف وفي الحر وكذا النار برضه عمال يخوف النار والحر شديد وكذا وعمال ايه؟ حاجه بقى يصورها لك انك انت اجنك يا راجل عايز ليه؟ عشان تخاف. لهم من فوقهم نزول يوم النار ومن تحت النار ذلك الذي يخوف الله به عباده. يخوف الله بعباده يا عبادي فتخون. شوف انت حتى النص نفسه حتى الاسلوب نفسه ازاي؟ يقول لك انا بعمل كده يقول لك انا كده ليه؟ سبحانه وتعالى حتى التخويف حتى ذكر النار حتى كل عشان ايه؟ يخليك تخاف وترجع تذب وترجع وتعود في الجنه. هذه بعض ده جزء الاساسي او جزء مهم جدا في موضوع الحب لله عز وجل. الجزء الثاني اللي هو النموذج اللي قبل كده اللي هو الله الوهاب. بنتكلم عن النعم، نعم التخيير ونعم الايجاد والابداد وكذا، ده ان شاء الله نكمل بيه. فازاي نبدا بيه ان شاء الله؟ وده يعني فضل الله عز وجل اللي بدأ بيه بيحصل معاه طهارات إيمانية في علاقته مع البشر. شعور بقى ان ربنا بيحبك بقى وبيحب ربنا وفرحان بربنا حاجة لو بيقعد بقى مثلا ربنا عمال يغفر الجميع وكذا وكذا يا رب انت ايه؟ مش عارف تعمل ايه؟ كيف تعبر ازاي عن حبك لله؟ باسم الحمد في كذا في كذا بقى ايه؟ الحق هذا الموضوع وانا شغال مع القران بايه؟ باعمال زي الحمد وزي الادعية بتاعت الله مثلا بحب وحب وحب وحب وحب وايه؟ ماشي خلص في الوقت عندي الكلام ده هقرا تاني دي مخطوطات سريعه جدا ممكن تحت كل عنصر من دول احط عن موضوع واتكلم فيه انا بس نرجع عناصر تعيش معاها تدخل على القران وتزيد ذهنك وانت تتفرج بعد تعمل بحث في القران بحث للعقل والمشاعر عن هذا الموضوع واخد بالك خطوات الود النصائح الترغيب الترهيب واخد بالك انت اللطف الحرص على الجميع الحلم كل بقى اللي مفيد كلها تنظيم وطبعا كانت كرامش ماشي يا اخوانا طبقا ممكن اخيرا ان احنا نطبق تطبيع عملي بسيط على بعض الايات وننتهي ان شاء الله. هذا القران الذي بين ايدينا استطاع ان يعني يعيد صياغه جيل الصحابه ويصل به الى مستويات عليا وافاق عليا في الايمان. الصحابة كانوا قبل الإسلام كانوا حاجة تانية خالص والإسلام والقرآن صنعهم صنع أمة جديدة فعرفوا إيه السبب إيه السر في هذا الكتاب وكان خوفهم كله إن القرآن يتحول يبدأ ينتقل إلى الجيل اللي بعد كده جيل القرآن إلى من هو مادة الحياة خلينا نقول مادة لغاية الحياة وزرع الإيمان في القلب وإنشاء الإيمان والقاعدة الإيمانية إلى كتاب لفظي شكلي فقط إلى تقديس شكلي إلى حفظ حروفي فقط إلى كذا إلى كذا إلى كذا. سبحان الله الواقع عمر كانوا الصحابة أغلب الصحابة لما حفظوا القرآن لما تكمل حفظ القرآن كان الفاضل كان أبو بكر مسعود كان الفاضل من الصحابة صلى الله عليه وسلم تعمل يحفظ سورة أو نحوها كان كل حفظ القرآن ولكن كلهم كانوا عايشين مع حفظ القرآن مع الإيمان مع المشاعر ولدي أصلا سلوك كما نعلم فكانوا خايفين خوفهم شديد ان يتحول القرآن لمن بعدها بيحفظوه على انه ايه ورث يرث الكتاب بشكل ولفظي خاص فكانوا على طول وصاياهم دخل مثلا اثنين من التابعين الى عبد الله بن مسعود ومعاهم ورق كتاب جديد ورق معاهم لانه صحيفه وجدوا صحيفه عجبتهم كلام جميل فذهبوا به الى عبد الله بن مسعود يعني انتظروا حتى يخرج اليه فخرج اليه فقالوا لقد وجدنا صحيفه فيها كلام حسن خذوا راها انشمس من بيه فنادى يا خاطب هذا التصف وهذا الميه وجاب التصف طبق وميه على الصحيفه لان الميه على صحيفه حب امسح قالوا ان فيها كلام حسن قال ان هذه كروب اوعيه فشغلوها بالقران ولا تشغلوها بغيره انت خلي القران هو اللي يشكل القاعده الايمانيه عندك. جاء رجل الى ابو الدرداء معاه ابن الصغير بيقول له ابن حفظ قد سمع القران ابن حفظ القران خد بقى رجله وادعي له بقى اللهم غفر انزعج ابو الدرداء فقال انما جمع القران من سمع له واطاع هم فهموا وطبقوا معنى القرآن يمشي على الأرض. يعني إيه القرآن يمشي على الأرض؟ يعني القرآن هيدفعك زود إيمان فيدفعك بفعل الصالحات. القرآن يأمرك بالصالحات ويعينك على تنفيذها. وبالتالي يصبح القرآن يمشي على الأرض. هذا كلام لن يأتي بحفظ ألفاظه فقط. هذا كلام يأتي بدخول إلى منابع الإيمان فيه. أيكم ذات وهذه إيمانا؟ إذا طلعت عليهم يقول ذاتهم إيمانا. إذا زاد الإيمان تحسن السلوك. ربنا إننا سمعنا منادينا هذه الإيمان المنادي والقرآن فكانوا حريصين على ذلك. يأتي رجل أبو الدرداء ويقول له إن إخوانك من أهل الكوفة يقولونك السلام ويسألونك النصيحة فقال أقرهم السلام وقل لهم أعطوا القرآن خزائمكم. يعني خزائم؟ خزائم جمع خزامة. خزامة هي الحلقة حط في الأنف البعير حط في الأنف حطوا في البعير عشان يمد فيها الحبس ويشدوا بيه فيقول له ايه يعطي القرآن خزائمكم خلي الخزائم بتاعتك الحلقة بأنفك حاجة معنوية تديها مثل حبة القرآن فانه يعلم السهل اليسرى والسهولة هو ده اللي يمشيك ويوصلك لغاية سيابة تجد الله عز وجل سيابة الى الدار الاخرة الى الجنة. ان الصحابة يعني شهيد الحرص على هذا الامر لما بلغ سيدنا علي بن طالب ان جاءه الحارث الاعور وفي الكوفة قال له لقد انشغل الناس بحديث العلماء بالاحاديث بدروس قال وقد فعلوها وقد فعلوها وغير بسرعه المسجد وقال قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تكون فتن. قلت له ما خرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه خبر من خبر فلان بعدكم هو بالهيئه من يد ليس بالهزه. كانوا حريصين جدا على ان هم ما ينشغلوش بشيء غير القران. والمقاله دي تتابع بعدهم ليه؟ لان تابع الهون عند الله بالايمان، والقران هو مصدر الايمان الاساسي، قال الايمانيه. ولو ما فيش بديل ليه؟ ما فيش بديل. فلو سيبنا القران الواحد حفظ القران هيبدا ايه؟ هيبتعد ويبدا يذل زي ما حصل بالظبط. لم يسمع من بعده وذكره. فبداوا في هجر القران هجر تدريجي. هجر هجر حفظته. هجر شيء لا هجر حفظته واستبدال في ايه؟ في الاندفاع حول شكله ولفظه. بقى الاكثار يبقى الاهتمام بالشكل اللفظ الحفظ الاهتمام بيه يعني وعلى حساب جوهري وحقيقتي. واصبح القران ثلاثة بقى جيل ورا جيل جيل ورا جيل يرث كل جيل سوره غير صحيحه عن القران. ايه القران في ديننا؟ القران في ديننا دلوقتي ايه سوره ديننا عن القران؟ ان هو كتاب بالبركه بالثواب، كتاب من اجل رمضان قبل الختمه عشان ناخد ثواب كبير، حفظوا اولادنا شغلوا حطوا حيطان شغلوا في الراديو والراديو الصبح عشان البركه في البيت، بخور في البيت بخر في البيت، ونسيبه نقرا تعرف ايه؟ تعالى تقرا الورد النهارده الورد النهارده ايه اللي قريته النهارده في الورد؟ والله يا اخي اظن والله اعلم تقرا في سوق الانعام. طب انت هتوقف عند فين سوق الانعام؟ ايه اللي وقفك في سوق الانعام؟ هيت هذا من الاهتمام هو خلص. وبالتالي تجد ناس تقرا قران، ناس حول القران ولكن ليس لها اثر، ليس له ثمره. ليه؟ لان التعامل اصبح تعامل شكلي فقط مع لفظه فقط. واصبحت المشكله ليه؟ المشكله في رياده الاقوام في ايه؟ انه يبني على ابائنا على امه فابنائهم يفعلوا القران هكذا، فيفعلوا القران هكذا، نخدم ونعمل مسابقات حفظ القران، نعمل كذا، بقى لو حفظ القران لو هذا الشكل مع القران بشكل صحيح ما شجعتهم الاشياء والوزارات وكذا نعمل مسابقه لحفظ القران، وهو عاوز يفرغ طاقته في هذه الاتجاهات وخلاص انت تستخدم الدين هذا الشكل هو هذا، لكن يوم ان يعلم انك ان القران فعلا هو المصدر القوه والطاقه والحركه يمنعه مظهر المصالح. يقول لك لا خلي في المسجد بس خمس مصاحف طوال بعد يا اخي حبه المصاحف دي ينبغي ان ما يبقاش كده للعائله تاخد لعبه الاولاد وكذا خلي كل مسجد مصحف واحد بس لا يقرا بالصور انت واخد بالك ابدا بقى ايوه ان هو خلاص اذاعه لندن بتبيع قران طب ليه قران؟ وصايم بتبيع قران مشكله اديهم قران خلاص ما حدش معاه ويخدرهم بهذا الشكل. طبعا هذه الصوره هذه صوره ذهنيه هي اخطر العوائق نحو العوده اخطر شيء انك انت خلاص انطبع عنك عندك القران هو يعني انا خلص يعني الاخ الممتاز بيقرا بعد يوم واحد في الشهر الجزء الاول والثاني والجزء الثاني اللي بيختم مع الشهر ايه الخزف ايه الجديد اللي مضاف في حياته ايه الايمان ايه السلوك اللي اتغير ايه كذا ايه ما فيش مالناش دعوه بالكلام فاذا نصبح اول نقطه في مراحل العوده للقران هو ايه؟ هو تغيير هذه الصوره الذهنيه وفي شرح حاجات القران هو كل اللي احنا بنقوله لكم من فضل كله عشان نعمل الحكايه دي. قول يا اخواننا موضوع مع القران مش كده. اهل القران مش اهل حفظ الفاظه فقط. لان درجات الجنه بعد درجات القران، بعد ايات القران، بعد ايات القران. ليه؟ لان الجنه درجاتها اتباعها بالايمان. يعني سابقون غير مغرق فهي بالايمان. وكل ايه في القران فيها ايمان، فليه اللي حصل الايمان في كل ايه يوصل لها درجه الجنه. لكن اللي بيحفظ الفاظه فقط. الحرف دي موضوع. مش حاجه. واخد بالك اقرا وارتقي وارقى اقرا ارتقي بالايمان عيش مع الايمان ترتقي فاصبحت المشكله مشكله نفسيه مشكله انك انت القران هذا الكنز العظيم لا تستطيع ان هو يغير هذه الامه يغيرها تماما ويرجع الى كل شيء لكن مش قادرين نقترب منه اقتراب صحيح ليه؟ ان احنا خلاص انا وجدنا ابائنا على هذا احتاج الناس ترى النموذج الصحيح كيف يعني يظهر القرآنيين كل ما يحفظوا حروف النزول في القرآن هو قائد الحياة فهذا الأمر يحتاج إلى من تقدم ومن يبدأ بهذا طيب يبقى دي أول نقطة ودي لن تأتي من خلال العزم من خلال الرغبة عندك رغبة كده ولا لا الرغبة دي إيه؟ رغبة بسيطة خلاص لن يحدث شيء لابد رغبة أكيدة فالإمداد على قدر الاستعداد ومن يتحرر خيرا يعطى عاوز ربنا يهديه مش على قد ما عاوز هنا يكون ايه يريد الصح وسط ما بينهم فالموضوع عندك انت هتبدا القران لابد ان خلاص ابدا بقى القران ده هو مصدر هو ده محور حياتي يبقى اول حاجه الحاجه الرغبه الشديده فابدا بقى كيف نتعامل مع القران وكيف نقرأ القرآن لكي نصل من خلال هذه القراءة إلى إيه؟ إلى أن احنا نزداد إيمان ونتغير ونبني قاعدة إيمانية ونتحسن. هذا كلام مسبق ثاني جدا جدا. موضوع مسبق طبعا. طب هدفنا هيكون إيه من قراءة القرآن؟ خلاص هقرأ القرآن دلوقتي. حالة إن أصل لإيه؟ إيه المستهدف المادي اللي أنا عايز أصل إليه بخلال قراءة القرآن؟ المستهدف المادي اللي أنا دلوقتي لما أصل إليه أعرف إن أنا نجحت. نجحت كذا مسألة. الناس وانا قاعد الناس قاعد دلوقتي ها المستهدف المادي قاعد دلوقتي مع قراءة القرآن. مرحلة متقدمة شوية. التأثر على تحقيق القلب. التأثر هو إعادة الإيمان. التأثر هو يعني حياة إيمانية. واخد بالك؟ التأثر شيء مادي تحسه. فإذا هو مفيش تأثر يعني ظبطت بس. حتى في القرآن ظبطت وعملت عقل وفهمت. بس تأثرت وعملت عايش. صح التأثر مهم عشان تأثر. ما هو التأثر بشيء زي بشيء من اللي أنا مش فاهمه. فلان وفلان عملوا تجربة بره في الغرب في امريكا وسمعوا القرآن فالناس هديتوا. ايوه تأثروا تأثر شكل بدرسه ونظمه بكشرة خارجية لكن ما حصلش تأثر ايماني ينشئ ايمان. مش فاهم بايه؟ قالوا نزلناه على بعض الاعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين ويؤمن بحاجة وشهمها. فهو ازاي تأثر؟ تأثر بايه؟ بالنغمة بتاعت القرآن بدرسه ورسم القرآن. لكن التأثر الإيماني احنا عايزينه محتاج فهم عشان تدبر يعني هذا التأثر. إذا فإيه؟ فالهدف هو إيه؟ التأثر. فأنا جالس كان أنا خلص الورد ولا كوز ولا خلص كذا. لا الهدف هو التأثر. عشان أصل هذا الهدف اللقاء مع القرآن أحتاج لوحدة الوسائل النبوية اللي صلى الله عليه وسلم أدلنا عليها وكلها تؤدي إلى وصول هذا الهدف. بس إحنا للأسف الشديد جينا فصلنا الوسائل على بعضها. دلوقتي إحنا عاوزين نصل لمرحلة التأثر واستمرار التأثر عشان يحصل إيه؟ مقام مش حالة تأثر حالة استمرار التأثر يعمل مقام البذرة ومقام واستمرار يبقى حالة إيمانية مستمرة تؤدي إلى سلوك مستمر. فإذا أنا محتاج إن أنا أقرأ القرآن كل يوم. مش أقرأه النهاردة وأقعد كمان ما أقرأش. لو قرأت النهاردة وأقعد كمان ما أقرأش إيه اللي يحصل؟ هبدأ من تاني. أنا دلوقتي مشاعري ظلت حرارتها اللي خاصة بالقلب يعني أو برود القلب. هي فعلا القلب حرارتها فيها برود عند 10 فيها برود. درجة التأثر رقة القلب والتأثر عند 100. فأنا هبدأ أشتغل دلوقتي أشتغل وصلت 50-60 في الأول هنا كده وخلاص خلصت. ثاني يوم أرجع تاني أبدأ زي ما الأسبوع عبد الحكاية من كل يوم يبقى الحاج لابد بتاعي يعني الحاج لابد نهي يعني إلى أن أبدأ ب50 أوصل لـ100 بسهولة غير أبدأ ب10 أوصل لـ100 وصعب علي أوصل لـ100 غير لابد من استمرار القراءة. استمرار القراءة كل يوم. وهذا لهذه القراءة أنا محتاج إن أقرأ القرآن كمية كبيرة وقت طويل. ليه؟ لأن التأثر ده مش بيأتي من لحظة من أول لحظة. ده أنا حررت لي 10 عشان اوصل لمية محتاج وقت طويل. الحلة اللي بحطها في الفريزر فيها الشوربة ولا فيها حاجة بكمل حطها على النار نار هادية عقبال ما تدخل نجيب عليها دقيقتين روح الطاقة مش هيعمل حاجة. محتاج استمرار لفترة طويلة عشان يحصل ايه تدخل شوية ويطلع دقيقتين نفس الكلام. انا محتاج وقت متصل على بعض يعني ساعة على الأقل ساعة في مرة واحدة ساعة كل يوم. الساعة دي لو قلت كل ربع ساعة كل بعد الصلاة بعد ربع ساعة مفيش حاجة. ليه؟ قطعت حبل التأثر استرسال مشاعري عمال تدخل راسي مرة تاني. هي عمالة تجيب شريط ويبدو بالظبط شغال وعمال تسأل عن ايه؟ عن الانتفاضة أو عن الشيخ أحمد ياسين. وأنا عايز أوصل الناس لحالة شعورية إيمانية ويقول لك مثلا النظرة اللي هتسلكوا في الميل كذا كذا كذا وجاب شريط كل شوية بعد الانتفاضة شاف شريط وهبدأها أوقف الشريط يلا وولد الشيخ أحمد ياسين في غزة في كذا كذا كذا كذا حتى كل شوية ناحية فكرية شاف شريط تاني ثلاثة أربع دقايق هل انت هي ضغط الشريط ومشغل ايه وضغط تعليمه الاولي في كذا وكذا وكذا وكذا وبعد بعد الساعه ما وصلش اللي انا عايزه حتى بعدين شغل اللي من جرعه مع بعضها يحصل تصاعد في تاثير المشاعر شيء جاي اللي اعطيته وقت الايه التفاعل والتجاوب والتعاطف اللي احنا عايزينه ساعه على بعضها ساعه على ربع مع الوقت موضوع ده اساسا ساعه متصله ساعة متصلة وانا مش حالة مخي ان اخلص ساعة ايه انت عاوز تخلص جزء لا بقى بس متبغوش اهم شيء هناخده بهذه الطريقة لكن لا ولا المخلص اذا كان مخلص الجزء لا ما ينفعش وهيذكروا في الآية ينفعك، واخد بالك؟ لكن بالفعل في التجارب، التجربة ان الساعة المتصلة دي بالطريقة احنا كنا فيها خد خد خد ربع خد الا ربع حوالي كده برضه ان شاء الله ان شاء الله يعني برضه حق ربع عيد. طيب ساعة متصلة ده كل يوم وساعة متصلة. طيب انا دلوقتي عايز يحصل ايه؟ انا عشان يحصل تأثر لابد ان انا افهم افهم واتأثر ما افهم، فانا محتاج اهيئ ذهني للفهم زي طالب يعني ذاكر جوع عاوز الناس وتخضعوا ازاي؟ تقعد في مكان هادي ازاي؟ عشان يفهم بيركز عشان يفهم، فنفس الكلام نقعد في مكان هادي نقرا كتب على قدر الامكان. هدول على المشاغل اصح الهدوء والسواد كلها هي ذهنيه، لكن مكان هادي اهم حاجه. هو عايز ارجع ورفضت الانضباط بس انا بتكلم حواليا وهي طبعا مش هفهم. انا عايز منك ساعه تعالى روح انا سهل اجيبها في البيت تحس كده فاضي بسيط، او في المسجد تحس ان من هو في حته خالص. ده لقاء مع ربنا، لقاء مع الله عز وجل. ربنا بيخلص هو بقى ايه الموضوع بقى بالظبط؟ تعيش وتفكر وتتصرف وتتكلم. محتاج انك انت ايه مكان هذا عشان يحصل ايه تهيئه ذهنيه، عشان يعمل تهيئه قلبيه. يعني ايه تهيئه قلبيه؟ عشان انا ببدا المشاعر من درجه 13 استجمعها كده وارفعها شويه. فالبدايه ايه؟ ذكروا من يخشى. اللي كنت عاوز تبدا كده ايه تلم مشاعرك عشان ايه تستقبل بقى كويس اخبار حسن. صلى الله عليه وسلم علمنا كام وسيله لهذا الموضوع. الوسيله السهله المقصود عليها بكل بساطه هي ايه؟ ان هذا القران نزل بحزن، فاذا قراتموه فقط فان لم تبكوا فتبكوا. بحزن بحزن بحزن نزل بحزن، يعني نزل اوقات مريره على الدعوه وشهيده فيها شده وفيها الام وفيها ناس تعبانه وتعذب. هذا القران نزل بالام، فاذا قراتموه فقط فان لم تبكوا فتبكوا. هنا التباكي مع القراءه ايه معنى التباكي؟ التباكي هو تكلم البكاء، ايه استجماع المشاعر؟ ايه استصرار المشاعر؟ ليه ده كله؟ عشان تقرب بسرعه من التعصب، قرب بسرعه لما تبدا لا تقرب قرب قرب. فكل يوم كل يوم قران ساعه في اليوم في مكان هادي التباكي مع القران. طيب هقرا دلوقتي القران، اقراه ازاي؟ اقراه اولا اقراه من المصحف. النظر المصحف عباده وادعى للتركيز وادعى للتعصب. ما اردت ان لاحظ الا ده الاولى، الاولى هو قراءه المصحف، تجمع القلب والفكر في المصحف. هقرا بصوت مسموع، ما اذن الله لشيء كما اذن النبي ها يجهر بالقران، حفظ الصوت يجهر بالقران، يجهر بالقران. جهروا القران، طب ليه جهروا القران بيعمل ايه؟ جهروا القران هيعمل ايه؟ هيعمل انك انت بتخاطب مشاعرك وبعيد عن انك انت تسرح. بس هو عرب عينيا ليه؟ عرب عينيا خالص، لكن انا كسر كتير هكذا كده. لكن الموضوع قال الوقت انه ايه خاطر المشاعر، ذوق على المشاعر. طيب الوسيله برضه في نفس الوقت قلنا ايه صوت مصحف، صوت مسموع وبترتيب. الترتيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن الغنى والبذل. هو ده عباره عن انك انت ما تطرق على المشاعر، تطرق على ما تذوق على المشاعر. مغني ما هو مغني العمال يدندن، ما بيدندن على المشاعر ولا اجمل. هو الطرق على المشاعر بتندن، الغنى والمد وجرس القران ولا هذا يخاطب المشاعر، ذوق على المشاعر. فهذا التسيير الايه؟ التاثر. اقرا المصحف بصوت مسموع وترتيب. تهيئوا القران باصواتكم ان صوت الحسن يزيد القران حسنا، ليس منا من يتغنى بالقران. كلها كده عشان ايه؟ اشتغل في موضوع المشاعر دي كلها وسائل هي نوويه لتصرف المشاعر. طيب دلوقتي انا عامه كل يوم ساعه في اليوم ها في مكان هادي تباكي بقرا صوت مسموع من الموضوع وصوت مسموع او بترتيب ومن المصحف. طيب تبقى الوسيله بقى الاساسيه بقى ان افهم ما اقرا، اعمل عقل فيما اقرا. هنا بس عمال اقرا كيف نزل الايمان فاصل فاصل واعمل في الحق من اقرا ايه؟ انا بقرا عشان افهم، اقرا جريده، اقرا مجله، اقرا اي حاجه بقى بس ما اقرا بكل بساطه، بعمل عقل فيما اقرا. ليه؟ عشان افهم. مش حد بيقرا من غير قراءه هو خلاص كده؟ لا للاسف احنا للاسف الام العجيبه الام الوحيده اللي تقرا تعلم تقرا تعلم شويه تجويد عشان تعرف تقرا. ايوه ليه؟ المفروض غير الناس بتقرا تتعلم صح؟ احنا بنتعلم نقرا ما يكونش احمد غزال بعد ما اتعلم اللي خلقكم تعلموا القران وعلمها وقر بقى حلو التجويد. مين قال لك كده؟ ما انت راجل حافظ حديث ده هو اتعلم في ردود تعمله بيقيم ان اتعلم خلقكم تعلموا القران، تعلموا القران ما فيه بالايمان ومعاني مش خلقكم بقى كل حاجه على الاقل حلو التجويد. دي وسيله وسيله عشان تعرف تقرا صح وتتغنى وتغطي صح عشان تتاثر بقى. هقرا القران افهم ما اقرا، ومنتهى البساطة. إيه بقى لو أنا فاهم بقى كويس وأنا بقى عندي عمق وعندي ثقافة عالية وكذا أكون بقى فاهم بقى صح، ولكن العبرة مش الفهم، العبرة بإيه؟ الأصل. التواصل ده يقرأ على أي شيء، وكل واحد يفهم فاهم عميق جدا فلا تأثر فيه. هو إيه اللي حصل؟ أصبح عقبال عليه. واحد تاني فاهم محدود فتأثر به، تنشي فيه إيمان كما حدث مع الأعرابي الذي جاء إلى السلام فقال عايز أفضل زلزلة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال له أما مثقال ذرة؟ أش بقى ذرة مثقال يعني إيه وذرة يعني إيه وإيه الموضوع يقول بالمعنى والمضادات والمعنى مع تفصيلي لا أما مثقال ذرة؟ أنا وجهه وقتها تأثر وانفعل جدا وجري وكان سلوك جري. فقال صاحب الصحابة قد دخل الإيمان قلب الأعراب. فهاش دخل الإيه؟ معرفة عقل فهم. لا احنا نبي كل حياة وسيدنا مش فاهم دلوقتي لما يحبش الشاب قول لك البحر دوت والله وكهذا وكهذا وكهذا لك البحر اليهود يا عم اذا دورنا احنا قول لما كهذا وكهذا وكهذا ايه يا عشم ايه رأيك انت بديوتنا كيف تكون زوجة الناجحة كذا وكذا او ابن ناجح كذا مش كده ليه يا شام ضعف الايمان الفهم مش كده امشي الفهم الوقت الاصح مش طالع مش نمره واحد يعني المشكله ان وسيله ايمانيه دلوقتي ضعف الايمان بيخلي السلوك المتوجه. فاذا المقصد ان انت افهم وتقرا في منظومه السواد كما انت فهمت محدود او متوسط او عميق. اهم حاجه مش تعمق في الايه في عقول الاطفال خش جوه بقى طول هنا ايه وهنا بقى في الناحيه في اللغه اللي فيه واللغه وكده ليه؟ يبقى ناحيه عقليه بس فصرفك على التاثر ودي من جمله الشيطان ان هو يبعدك ازاي بيبعدك التاثر في الاول اشرح اقرا بسرعه كده اجر الثواب طب ايه طب تعمق بقى شوف بقى الكلام ده هنا ايه وهنا ايه وهنا ليه ده كله عشان التاثر لا لازم تسترد القرايه تنتاب ايه داخلك تنتاب تنتاب بقى عشان يحصل التصاعد ده 45 50 ايه كسر. طيب وبعد كده مش فهمني او مش فهمني اعمل ايه؟ ها؟ التفسير هبص بالتفسير هبقى يموت حفظ بالتفسير ايه اللي هيحصل؟ هينزل تاني في الارض وبعدين حبك بيقولوا ايه؟ كان يمر ما لا يفهم مش فاهم اتمرره فاكر انه ابدا مرر ابدا مش فاهم خلاص وكان بيقرا ايات الاعجاز العلمي اللي هيوجه لنا دلوقتي انا فوت النهارده هذا رقص رقصهم وكان بيفهمها ازاي؟ انت واخد بالك تبع واربع زيجه ده حياها في مره ما لا يفهم فصام دخل اصحابك يوم من الايام فرغم مختلفين في معنى ايه ايه في معنى ايه فغضب وقال له ان هذا القران نزل كان ينزل يكذب بعضه بعضا كان نزل يكذب بعضه بعضا فما عرفت منه مقبلوه فما تعلموا منه فكلوه الى عالم مرروا ليه ده كله عشان الناس تبقى عارفه ان كل كلمه بص عليها وتبقى ايه هيحصل ايه طبعا يا حبيبي الاسترسال والتعصب وابدا بالصلاه اقرا وابدا وابدا كده واحسن احسن الساعات قراءة الصلاة انا اقرا وردي بالصلاه احط قدامي واقرا ليه؟ واحب اعبر عن مشاعر في السجود وكذا وكذا انا مش فاهم معنى ايه ولا بصلي اعمل ايه؟ اخرج من الصلاه واقطع تفكير؟ يعني نفس الحكايه وما ما لا افهم وبعد ما اخلص إيه انا عايز افهم بقى ده هو خلاص يعني عايز عايز يخلص بعد كده ارد شيء بعد ذلك امشي جلسه ثانيا مع القران انا بقرا في كتب فيه في الشمع نعص ولا في الدين لكن فهمت ايه من الايات ان في عذاب شديد حل بهؤلاء ولا انا في بس يبدو ان في اشياء شديده في المعنى الاجمالي اذا افهم ما اقرا ومر ما لا افهمه واخذ المعنى الاجمالي من الايه من الايات واغلب ايات القران واضحه يا اخوانا اغلب الايات واضحه اي حد يفهم بمستواه هو مش كده وقران حمال اوجب فانت يعني اهم حاجه عندنا زي التفسير مش عارف مع الفهم المفروض اللي احنا بنفهمه دلوقتي تبقى النقطة الأخيرة هو السيرة الأخيرة دلوقتي بقى بهذه الطريقة يقينا إن شاء الله ربنا قال عن بن عبد الله هيحصل التأثر صح ربنا اللي مطلوب التأثر ولكن طلبنا تدبر ليه؟ ليه التدبر ده أمر أقدر عليه أقدر أحصل وأفهم أفهم وأقرأ بس أنا مش في إيديا التأثر في إيديا التأثر دي فضل من ربنا إيه التأثر ده على إيه؟ نور القرآن وكل عبارة نور نور إيمان والقلب دلوقتي فيه حواليه حجب وغفلات وظلمات والنور عمال يقول لك عمال تفتح حوالين القلب تف بتف الى ان تاتي لحظه تخترق فيها نور ايه يخترق فيها القلب النور ده دخل بالمشاعر بيشيل ظلمه وهوى الظلمه على الهوى ويشغل بقى ويهز بمشاعر يعني طبعا حتى أصدق يهز كده هو واخد بالك انت فيعمل ده فده يروح داخل نور القلب دول الايمان يحس بقى كل شيء احنا هذا الشيء ده نقص يا مؤثر بقى النهارده لو انت بكره اتصلت بيه ايه الكلام انا من فضل الله وده اللي فاتح تبع حالتي النفسيه ولكن كله من الله بفضل الله عز وجل لكن ربنا اللي احنا بندبره القران بندبره القران زي ما نقدر عليه ومدح وصف حال اللي متاثروا متاثرين اللي هي الحاله اللي انت عايزها تكون فيها الله نزل احنا الحديث كتابا متشابها ثانيه تستعيذ منه جلوس يا شباب ثم ترين جلوس جلوس جلوس تفيض عليهم من الدمع ان هي عارف ان معكم الحق ده يا ابن ايمان واخد بالك فاذا بهذه الطريقه عرفت التاثر ان شاء الله ممكن بعد يوم اثنين ثلاثه هم نصل ان شاء الله إذا فضل تأثرت معايا مش هتأثر بكل آيات البداية سجلت آية واحدة حتى دلوقتي آيتين ثلاثة تأثرت معايا أعمل إيه؟ الآن بيخترق النور الحجب ويدخل القلب الآن الإيمان بيزيد والتغيير والآن الإيمان الحياة الإيمانية وطرد الهوى أعمل إيه بقى دلوقتي؟ المية مقطوعة عن الشقة بلا ساعات طويلة شقة المواعيد بقى عايز تغسل والمية مش مية النصف المية جت وأنا كوباية واخد مية واشرب المية واقف حنفية اعمل ايه؟ هاملة بقى واشتغل وعبي عبي عبي نفس قلبي اوقات كل فترة بعمل الايمان ضعيف مش بعمل حاجة والعملية تشفى خالص الصور وكذا وكذا وكذا جه شغل الايمان النور ده اقصد ده اعمل ايه؟ اشتغل بقى ها يلا ها ها ها خش يعني اعمل ايه؟ اكرر الآية في الحالة دي الآية بالذات هي داخل نورها اللي انا بعد كده ممكن احط كده صح دي نور دي اللي دخل فاكرر الايه التي تؤثر في القلب فكم مره طول ما تتاثر طول ما تتاثر وللاسف طبعا احنا بنتاثر في البدايه احنا هنلاقي الموضوع مرتين ثلاثه اربعه ده اعملها اكثر فين بقى ثقب صغير كده يخش منه النور للاسف كلنا لكن لا بقى ليه كويسه جدا مره ورا مره ورا مره ممكن ان شاء الله ربنا منا ما نوصل الى مكان عليه الصحابه وخصوصا ان الله لقينا كميه ايه واحده اربع خمس ساعات تخيل بقى لو حد ياخد 100 جنيه وهو تقول جمله واحده خمس ساعات جمله قول اسمك اللي هو انت خمس ساعات متواصل فايه اللي يسمعك كده مفيش حاجه يا عم ده الدنيا لا مش عايز لكن هنا لا ده هنا بقى القدس هنا الكيف هنا المزاج هنا هو ده الكلام اشتغل بقى واخد بالك يظل صفرات بلادك يعملها انتوا عايزينه في النوع ده انتوا بتفضلوا عايزينه ويعيد ويرفع وجهه ويطلع يزور تاني طول الليل حضرتك مسعود طول الليل وخرافة ابن علم اللي فيها وخرافة ابن علم حصل هنا الشغل تفاعل اشتغل طول الليل هو حطها يبدا يقراها ويبدا يفكر حصل معاه في جانب قعد طول الليل ليه هو لو اديته فلوسه لا ده هو الموضوع هو الموضوع تكيفه مزاج شو تذكرت الهيروين بكام؟ صح النهارده الجريده يقول لك 200 مليون جنيه يعني ما يقول لكم وقفناها لغنياء ام مكيفات في مريض قلت في الجريده ايه النهارده؟ شوف بقى 200 مليون في مكيفات مكيفات اللي هي المكيفات اللي هي المكيفات انت دلوقتي هتقعد خمس ست ساعات في الكيف ده هو كيف ومزاج وانس ورضا وسعاده وبعد كده ارتفاع وتحس ان انت في عالم اخر هو احنا نعمل في ذلك ولكن احنا نقول هاتين مرتين ثلاثه اربعه خلصنا التفاعل مع القران وقف على الايه وقفت العمليه بس لا بقى نخش على بعض يمكن تجينا مره ثانيه ايه ثانيه ولا حاجه يبدا احنا بقى منسوب يوم جديد والمشاعر عماله ترق بقى المهم الثاني بقى اسبوعين كمان شهر واربع خمس ايام تلاقي الموضوع بقى مستوى الحد الادنى بتاعك انت مشاعرك اللي هو رقم القلب عالي كما هي مثلا تمشي في الشارع تلاقي منظر كده وانا عايز اعيط انت تقطع عارف في اول مثلا القران على طول اشتغلت على طول في بقى اسمها تخش بقى نبدا بقى نخش في المعجزه القرانيه نرى المعجزه القرانيه كره ايه معجزه الانوار روح وترى انوار وترى وتتحس وتشاهد روح تحس تدب جواك روح جواك جديده روح هو هذا لو استمرنا على كده شو انت ساعه من اليوم قعدت على كده ايه المشكله متلابين ايه ساعه وانت ساعه بتبصين كل اليوم كل حياتك مكان هادي تباكي نقرا بالمصحف بترتيل نقرا بالقران نفهم ما نقرا ناخذ معنى الاجمالي نمر ما نفهمه نكرر الايه تؤثر في القلب والله يا اخوانا يعني بس هي المشكله كلها من يبدا بذلك لكي يرى الناس اثار هذا الكلام هنجد تغيير ضخم جدا كل ما المساجد خسرت كل ما هزار على السلوك لو كان بيصلي الفجر مره في السلوك في المسجد بقى ينزل لوحده فيسأل بقى كذا لوحده. هو الإمام بيجي هو يقول له كده قوم فاخد بالك يلا غلط فلان قال له كلمه كده بس عمال قلقان من جوه ما بيحرق لما لازم يدخل يحرق وده البنت سامحني يعني سامحني واخد بالك كذا خد بالك قال له خلاص بقى انا هعمل خير ولا مريض عمال بص افكر في الدنيا دي ايوه مش هيرتاح لما في جهاز الجوه شغال كل ما يزود كل ما تحسن اكتر واخد بالك فهذه الوسائل يا اخوانا يعني العامة نصل إلى فوق عليا بالإيمان إن شاء الله. يعني يبقى الجزء الأخير هو كيف سيد بقى بناء الإيمان يعني المتخصص الممنهج من خلال القرآن إن شاء الله. وختام تقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.